إيش؟ التنبيه والتوكيد. واعلم أن كل حرف جر زائد فإنه يفيد التوكيد في أي مكان، في أول الجملة أو في وسطها أو في آخرها كنون التوكيد. كل حرف زائد فإنه يفيد التوكيد، فإن كان في أول الجملة فأضف إليه إفادة التنبيه، إفادة التنبيه، لأن التنبيه يكون في أول الكلام ولا في آخره؟ في أول الكلام. وهذه قاعدة مفيدة في البلاغة، كل حرف زائد فهو مفيد للتوكيد، فإن كان في أول الجملة فهو مفيد للتوكيد والتنبيه. طيب، ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ذو أي صاح ناب من السباع، الناب والسن فيما وراء الرباعية. والمراد بالناب هنا ليس مجرد الناب، المراد الناب الذي يفترس به، الناب الذي يفترس به. وقوله من السباع أيضا وصف آخر، فإذا كان هناك سبع وله ناب فإنه لا يحل، لا يحل أكله، مثل الذئب والكلب والنمر والأسد لا يحل أكله. لماذا؟ لأن الإنسان يتأثر فيما يتغذى به، فإذا تغذى بلحم هذا النوع من الحيوان اكتسب من طباعه فيكون محبا للعدوان. يعني لا نقول انه يبدأ اكل الناس مثل الذئب، لكن على الاقل يحب العدوان. ولهذا قال العلماء يكره للانسان ان يسترضع لابنه امرأة حمقاء، لان ابنه يكون احمق. نعم. طيب، إذن مشكلتنا إذا مشينا على هذا، الألبان المجففة اللي ترد الآن للأطفال ونسأل الأخ رشاد عنها، باعتبار أن هل إن الطفل يكتسب من طباع الغنم إذا كان لبن غنم؟ لا، ها؟ كمثل أكل اللحم ما يكتسب طباع الغنم إذا أكل اللحم، يعني هي حتى لو اكتسب فطباعها هادية. طيب، على كل حال إنما نهي عن أكلها لأن الجسم إذا تغذى بها قد يكتسب من طبيعة أصلها وهي العدوان، فيحب الاعتداء. نعم. قوله فليشهد ذوي عدل، إذا اشترط شرطين يكون مثل ذكور وعدوم. نعم. لكن لو وجد مثلا غير عدوم فسقة ووجد نسق عدود، نعم، هل يأخذ بالنساء أو يعدل الذكور ولو كان فسقا؟ كلها لما قلنا إن هذا الحديث إنما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم لذوي العدل لأنه أكمل، لكن لو أشهد امرأة ورجل امرأتين كفى. حتى لو قلنا بالوجوب، امرأة رجل امرأتان يكفي، بس فسقة مثل الذكور فسقة. الآن على هذا التقدير لا يشهد لا هؤلاء ولا هؤلاء، إلا إذا قلنا بأنه إذا وجدت قرينة تدل على صدق الفاسق فيشهد. على كل أحد يشهد لعله يكون عدلا في المستقبل. شيخ صلى الله عليك، الآن يعني في مكة يعني معروف عند الناس أن الإنسان إذا وجد لقطة يعني يأخذها، إما يضعها عند صاحب الدكان الذي مثلا جوار في مكان اللقطة، أو صاحب الدكان نفسه يأخذها ويضعها عنده، فإذا جاء صاحب اللقطة يعني يسأل عنها أصحاب الدكاكين، يعني هذا شيء معروف، يعني هل يقف هذا؟ لا، ما يكفي. نعم، صحيح أن وجودها عند صاحب الدكان لا سيما إذا كانت قريبة من العتبة وهو دكان الناس يشترون منه، لا شك أنه قرين، أن ذلك قرينة على أن هذه اللقطة من الذين جاءوا يشترون. فهنا قد نقول إن الرجل صاحب الدكان يأخذها ويضعها عنده، لأن هذا أقرب إلى حفظه. إذا لم يأخذها يعني تسرق، أو يأخذها يعني ما هذه المشكلة. نحن قلنا لو أن الحكومة رتبت أناسا يستقبلون هذا كان طيب. لا مرتبين بالحرم فقط. بالحرم فقط. نعم محمد. هل يشمل المنى؟ زين. طيب بقعد المكة هجل. هل يشمل لقطة في مكة الشيء الزهيد ولا فقط؟ لا لا، الظاهر أن الشيء الزهيد لمن وجده حتى في مكة. نعم. كيف طريق الإنشاء؟ طريق الإنشاء يقف عند أبواب المساجد التي حول المكان ويقول من ضاع له الدراهم، من ضاع له المتاع الفلاني. لكن لو وجد لقطه في ملك السياره اي، هذه ايضا تقع كثيرا. احيانا يجد الانسان في سيارته شيئا عند في المواقف التي يشترى فيها الاطعمه، احيانا يجد فيها كيس رز، كيس سكر، صندوق شاهي، اغراض، يجب بطيخ في ايام البطيخ، هذا كثيرا ما يقع. فهذه مثل اللقطه. لا ما لازم أخذها. تركها. ها؟ يقف شوي ويسأل عنها، لا لا يجيب صاحبها. استدل أهل الظاهر بحديث عياض بن حمار على أن الملتقط إذا لم يجد صاحب اللقطة فهي له يملكها، وأنه لو جاء بعد ذلك فلا حق له فيها. فماذا تقول يا خالد؟ السؤال: قال أهل الظاهر إذا أنشد الضالة فلم يأتي صاحبها فهي له، ولا يردها على صاحبها فيما بعد ولو جاء. استدلوا بهذا الحديث. نعم. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وهل يمكن أن نرد استدلالهم؟ نعم. من هذا؟ نعم. فإذا كرم الله يحيي من يشاء فظاهره أنه لا يردها على الحنفية. طيب. بماذا نجيب على هذا الاستدلال؟ ما حضرت. نعم. رد عليه في المتفق عليه عند عيسى قال: إن جاء صاحبها وإلا فشأن كذا. نعم. صاحبها قد أتى حتى ولو كان بعد العام فهي نرد عليه موجهين. الوجه الأول أن الحديث يقول إن جاء ربها، وهذا عام، لو يأتي بعد 10 سنوات، وإلا فهو مال الله. طيب، والثاني أن الأحاديث الأخرى تدل على أنها إذا تمت السنة فهي وديعة عنده، إذا جاء صاحبها ردها عليه. طيب، قوله نهى عن لقطة الحاج. آدم، وش معنى عن لقطة الحاج؟ يعني أن يلتقط الحاج لقطة، أو أن يلتقط غيره لقطة الحاج؟ الممار. ها؟ الممار أول حاج أخرى يأخذ، مثلا يكون أنا رميت الساعة وواحد يجي ثاني يأخذ الساعة. ها. يعني ما نهى أنه نهاك أن تأخذ لقطة إنسان حاج. أيه. ولم ينهى الحاج عن أخذ اللقطة. لكن مش يشمل. ها؟ يشمل. أي طيب. مثاله مثلاً أنت في مكة، الساعة مثلاً واحد في مكة ما شيء يتوضى، أو الساعة واحدة خاصة، أو لا الساعة مثلاً بتاع أحد كذا الأحد مثلاً وما شيء يتوضى ونسى الساعة في الحمامات وكذا، إذا جاء واحد ثاني لقى هذا الساعة ما يجوز له أن يأخذ. أي نعم صحيح. يعني لو نسي ساعته في الحمام وجاء إنسان لا يحل له أن يأخذها، كذا؟ هل يستثنى من هذا الشيء بندر؟ من ماذا؟ من قول لا يأخذها؟ إلا لمعرفة. هذا إذا لمعرفة سنة غيره، حتى الغير ما تأخذ إلا التعريف. نعم. شفاء قلنا يستثنى الشيء الزهيد الذي لا يجب تعريفه. الذي لا يجب. طيب هذا واحد. يكون يخشى أن يأخذها من لا يعرف. لا يخشى عليه من التلف.

لا كلهما شقيق لأنه أقرب منزلة، لأن ابن عمك يلتقي بك في الجد، وعم أبيك يلتقي بك في أبي الجد، فاتصال ابن العم النازل بك أقرب من اتصال عم أبيك. واضح؟ طيب، وجد معتق ومعتق معتق. المعتق ليش؟ لأنه أقرب. طيب، فإذا كانوا في القرب سواء قدم الأقوى، قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب، فإذا وجد ابن شقيق وابن لأب من يقدم؟ الابن الشقيق. ها؟ كيف؟ لا لا، ابن شقيق وابن لأب. ها؟ لا لا، ابن ما تصور. طيب، أب شقيق وأب لأب لا يتصور. إذن القوة في البنوة والأبوة غير واردة. القوة في الأخوة والعمومة، القوة في الأخوة والعمومة. طيب، وجد أخوان أحدهما شقيق والثاني لأب، من يقدم؟ الشقيق، لأنه أقوى. الشقيق يدري بأبوين، والذي لأب بأب واحد، ويكون هذا في العمومة في الأخوة وأبنائهم وإن نزلوا، وفي العمومة وأبنائهم وإن نزلوا. فمثلا ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق وأخ لأب، ابن أخ شقيق وأخ لأب، الأخ لأب خطأ. ها؟ ابن أخ شقيق، لكن أنزل درجة، لكن أقرب منه. لا، ما هو أقرب، القوة قلت لكم إذا كانوا في درجة واحدة، هل هم درجة واحدة؟ أيهم أنزل؟ ابن أخ شقيق وأخ لأب، الأخ لأب. لماذا؟ لا، ما هو أقوى، أقرب منزلة. ولكني أقول أخطأتم، أخطأتم. يلا، من يعرفها؟ لا، الجهة واحدة، ابن أخ شقيق وأخ لأب. ها؟ أيهم هو أقرب؟ لا شك. لا. ها. لا لا. أخ الشقيق. ها؟ ابن أخ الشقيق. ابن الأخ الشقيق؟ لأنه أقوى من ابن أخ لأب. لا، أنا ما قلت ابن أخ لأب. أنا قلت ابن أخ شقيق وأخ لأب. ها؟ ابن أخ شقيق وأخ لأب. نعم. يقدم الابن. ابن أخ الشقيق؟ لا، يشكل في علامات، ابن أخ شقيق وأخ لأب معطوفة، وأخ لأخ، يعني وأخ لأب شقيق. أخ لأب شقيق، شلون هذا؟ هذا قارب. ولما لاحظوا، إذا لا، إذا قلت ابن أخ شقيق وأخ لأب، أخ لأب، هنا نقدم الأخ لأب لا شك، لأن معطوف على الابن. إذا قلنا ابن أخ شقيق وأخ لأب، نقدم ابن الأخ الشقيق، لأن أخ هنا معطوفة على أخ، فيكون التقدير ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. انتبهوا يا جماعة، شوف كيف اللغة العربية. نعم، تكون من الصدقة لأكلتها. لا، لا. من فوائد أن يفيد أن لو لم تكن الصدقة أن يقتل عليه الصلاة، وأن الصدقة حرام عليه. من فوائدها أن الصدقة حرام عليه، هذه واحد، وهذا لا دخل له في باب اللقطة. أن شيء زهيد لا يشتد في صاحبه. نعم يملكه واجده كذا. طيب في حديث زيد بن خالد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين ضالة الإبل وضالة الغنم بماذا؟ أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل وضالة الغنم يجوز أخذها. ما الفرق؟ الفرق أن تملك صغار السباع تمتنع من صغار السباع ضالة الإبل. أن الإبل ترجع إلى صاحبها لأنها معها سقاء واحدة. نعم. وأنت أيضا تمتنع من صغار السباع. أما الغنم فلا. فلا تمتنع؟ ما الدليل أنها لا تمتنع؟ قال قول أو للذئب، فلهذا كان أخذها جائزا. طيب لو وجد الإنسان حمامة لقطة أو ضالة، لو وجد ضالة حمام هل يأخذها أم لا؟ لماذا؟ لأنها مثل الإبل تطير وتأكل وتشرب حتى تذهب إلى صاحبها. نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لقطة الحاج خالد. نعم الآن لورا خالد ولا فهد؟ ترى نسيت فهد. يلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، ما المراد بها؟ ما المراد بهذا النهي؟ ما تعرف؟ ما حضرت؟ اي نعم نعم. النهي الذي يكون يعني اللقطة الذي في مكة، المراد لقطة مكة. طيب هل معنى ذلك أنه ينهى عن أخذها أو ينهى عن أخذها أخذ لقطة؟ في حديث ثاني آه. الذي يعني ياخذ اللقطه في مكه ينشدها. نعم. فاذا مشدها يعني يجوز له الاخذ. اي نعم. اما اذا اخذها اخذ لقطه بمعنى انه يعرفها سنه ثم يملكها فهذا لا يجوز. طيب يلا يا ادم، في الحديث لا يحل ذو ناب من السباع، ما المراد بالناب؟ لا، ما المراد بالناب قبل السن الذي يفترس به؟ إذن المراد السن الذي يفترس به. طيب مثل زيد أو كلب. نعم. طيب إذا قال لك قائل ماذا تقول في الضبع، هل تدخل في الحديث أو لا؟ ما يدخل. ليش؟ إيه يا غير. طيب الأسد غير الذئب ومع ذلك حرام. ها؟ الأسد يفترش. إيه. والضبع لا تفترس. ها؟ إيه. طيب هل عندك دليل على حلها؟ يعني غير مفهوم الحديث هذا. نعم. لا لا، نريد دليل على الحل، لأن من العلماء من نازع في هذه المسألة وقال هو يفترس، قال إن الضبع إذا جاء يفترس. نعم عيسى. النبي صلى الله عليه وسلم أكل خالد بن الوليد أم أكلها؟ لا ما أكلها خالد، أكل الضب. إيه أكل الضب. إيه أنا أتكلم عن الضبع. ضبع؟ إيه نعم. طيب لا صفي إنه حلال، لكن إذا قال قائل إنها ذو ناب من السباع. نقول حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها كبش. إذا فيها كبش إذا قتل من قتلها المحرم. إينا الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل فيها كبشا إذا قتلها المحرم، وهذا يدل على أنها صيد، ولو لم تكن صيدا لم يكن لها فداء. طيب الحمار الأهلي ما المراد بها؟ ما حضرت. طيب نعم شاكر. الحمار المستأنس. اين وضده الحمر الوحشيه البريه. طيب الحمر الوحشيه حلال ولا حرام؟ حلال. حلال من اخذته؟ لانه قيد بالحمر الاهليه. هل عندنا دليل ايجابي على حل الحمار الوحشي؟ كثيره من حديث ابي قتاده انما صاد حمار وحشيه وهو حلال، وايضا حديث الصعب بن الثامن حينما صاد حمارا اهليا وحشيا ايضا وحشيا فاهداه الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال انا لم نرده الا انه حرم ولم يقل الا انه حرام. تمام. طيب هل يجب الاشهاد على اللقطه يا هدايه الله؟ نعم يجب. في خلاف عند الشافعي يجب الاشهاد كما جاء في حديث عياض بن ثمار. نعم. وما والسنه عند احمد. نعم. كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني. ولم يذكر الاشهاد. ولم يذكر الاشهاد. طيب. والاحسن ان يشهد. الأفضل الإشهاد لا شك في هذا متفق عليها، لكن يجب الإشهاد إذا خاف على نفسه. نعم. يعني في التفصيل إن خاف على نفسه من النسيان أو الكتمان وجب أن يشهد، وإلا كان الإشهاد أفضل. طيب الفرائض دخلنا فيها وقرأنا منها ما تيسر، فما المراد بالفرائض هنا؟ المال؟ ما حضرت أجل. الفرائض هي جمع فريضة إذا صحيح جمع صحيح، وهي النصيب. النصيب هو شرعا السلامة، هي النصيب المقدر لغة الحد. انتهينا من اللغة. شرعا النصيب المقدر شرعا لوارث. النصيب المقدر شرعا لوارث كذا. طيب العاصب هل يدخل في هذا يا حجاج؟ لا ما يدخل، لأن العاصب ليس وارث. يرث العاصب. نعم لكن ليس يعني له فرض. ليس له فرض. لا من يرث إذا إذا إذا يعني استكفت الفروض فهو يرث الباقي. طيب إذا ورث. طيب ما يرث يعني ما يرث يكون إرث واجب له. واجب إذا بقي شيء واجب. إذا بقي شيء واجب له، لكن إذا لم يبقى شيء ليس له شيء. طيب إذا وش اللي يخرج من هذا التعريف؟ يدخل. نعم. نعم. قول من قدر شرعا أن العصب ليس له نصيب مقدر. نعم. له ما أبقت الفروض قل أو كثر، وقد لا يبقى شيء فلا يرث شيئا كذا. طيب الفرائض أصحاب الفروض ذكرنا أنهم عشرة، ذكرنا أنهم عشرة. يلا يا أحمد. البنات وبنات الإبل والأخوات الصديقات والأختيار والزوج وجدة. كم ذولا؟ هذا ست اللي أعطي. نعم يحيى. الزوجة والأبوان والبنات بنات الأب والأخوات الشقيق والأخوات الأب والأخوة الأم والجد. صح؟ صح؟ نعم. وعندنا 12. أي ما من هم؟ ثمانية من النساء وأربعة من الرجال. أي لا هذا شيء ثاني، هذا بالبسط بالبسط. طيب إذن عشرة، نأخذ هؤلاء على سبيل الإجمال من أجل أن نعرف. الزوجان يعني بسم الله الرحمن الرحيم يعني الزوج والزوجة، يعني الزوج والزوجة. ففرض الزوج النصف إن لم يكن للزوجة ولد،